سبته رحت للأوهام، هربت وسبت حضن أبوك، زودت في بين وشوك ورحت الحضن ناس بدعوك ومش هتلاقي أي سلام. عن الفعل بقيت مشغول، يسوع ما بقتش تسجد لي، صليبك فين وإيد إبليس بقيت على طول تطول قلبك وتعصر فيه. عن الفعل بقيت مشغول، يسوع ما بقتش تسجد لي، وهيسامحك وهيشيل الحمل بإيديه.